بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب. فبعد أن أكملنا كتاب الطلاق والخلع، اليوم نتكلم عن كتاب أو فصل في الظهار. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. الإيلاء هو الحلف، قال إذا حلف أن لا يطأ قال فهو مول، لأن الإيلاء هو الحلف، طبعا هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو حلف الزوج أن لا يطأ زوجته إما مطلقا وإما مدة معينة، إما مطلقا يعني مطلقة أو مدة معينة. قال إذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا، يعني بدون تحديد مدة، يوم، أسبوع، سنة، شهر، مطلقا، أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، بمعنى أنه وقع في حكم الإيلاء، حرم، عفوا، يعني حلف أن لا يطأ زوجته. في هذه الحالة قال يؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، 4 أشهر، بمعنى أن الإيلاء يجوز استمرار أحكامه إلى 4 أشهر، يجوز للرجل أن يحلف أن لا يقرب زوجته إلى 4 أشهر. هذه 4 أشهر هو يعني له الحق في ذلك. بعد 4 أشهر إما قال بعد 4 أشهر قال ثم يخير بين الفيئة، يعني بين أن يرجع في يمينه أو يكفر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، إخواني، الإيلاء كما ذكرت هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة معينة، فإن كانت المدة 4 أشهر فأقل، 4 أشهر فأقل، فله أن يكمل المدة، ولا شيء عليه، فإذا أكمل المدة عاود زوجته. أما إذا كانت المدة أكثر من 4 أشهر فبحلول 4 أشهر هنا إذا المرأة سألت زوجها الرجوع ولم يرجع بعد 4 أشهر فهنا إما يخير بين الفيئة، يعني الرجوع عن يمينه، أو أن يكفر، إذا كان دون المدة التي حددها وكانت 4 أشهر أو أقل دون المدة، أو إذا بلغت 4 أشهر وجب عليه إما أن يطلق، وإما إن امتنع يطلق عليه الحاكم، يعني أن الحاكم يجبره على الطلاق أو أن الحاكم يطلق بدلا عنه. هذا عندما ترفع المرأة حكمها إلى القاضي، نعم. ثم انتقل إلى موضوع جديد وهو الظهار. فعندنا الإيلاء ثم الآن الظهار. قال: والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر، وأما في الشرع، فهو أن يشبه الرجل، زوجته بإحدى المحارم التي تكون على التأبيد، وتشبيهه لها تشبيه تحريم، تشبيه تحريم لا تشبيه تكريم. وهذه نقطة مهمة. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر، فهو مظاهر، لأنه لما شبه زوجته بظهر أمه أراد من حيث أنها لا تحل له كأمه، فهو هنا هو هنا مظاهر. وهل يشترط في الظهار لفظ الأم، يعني أن يشبهها بأمه؟ جمهور الشافعية وأكثرهم على أنه لا يلزم، بل إذا شبهها بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد كالأخت والعمة والخالة، سواء كان من الرضاع أو كان يعني من النسب أو من الرضاع، بل وحتى من المصاهرة، لو شبهها بأم زوجته مثلا، فإذا شبهها بامرأة تحرم عليه على التأبيد فهو مظاهر، فهو مظاهر. لكن هنا النقطة المهمة، يعني لو شبهها على وجه التكريم لا على وجه التحريم، يعني لو قال لها أنت كأمي وأراد أنها بحنانها وعطفها عليه كأمه، أو قال أنت كأختي وأراد أنها يعني بحسن عشرتها أو شيء من هذا القبيل، المهم أراد الكلام على وجه التكريم لا على وجه التحريم والتشبيه بالأم من ناحية الحرمة. قال رحمه الله فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. الظهار كان قبل الإسلام من أنواع الطلاق، بل كان أشد أنواع الطلاق، كان من أشد أنواع الطلاق، والمرأة تحرم فيه مطلقا، تحرم فيه مطلقا. فهنا عندما يقول للمرأة أنت علي كظهر أمي، فإن أتبع الظهار الطلاق بمعنى أنه يريد أن ينهي هذه العلاقة الزوجية، حرمها وجعلها كأمه ثم طلقها، أراد أن ينهي هذه العلاقة الزوجية ولا يريد العودة، ولا يريد أن يعيدها إليه. فإن لم يطلقها بعد أن قال لها أنت علي كظهر أمي، دل على أنه يعني رجع، أنه عائد في قوله، دل على أنه عائد في قوله ومكذب لنفسه، دل على أنه عائد في قوله ومكذب لنفسه. قال فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا، صار عائدا يعني عاد عن حكم الظهار، لكن كيف يعود؟ قال ولزمته الكفارة، قال ولزمته الكفارة. قال والكفارة، طبعا الكفارة هنا على الترتيب ليست على التخير، الكفارة هنا على الترتيب وليست على التخير. ما معنى على الترتيب؟ يعني قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، أولا يبدأ بعتق رقبة مؤمنة، وشرط الإيمان هذا شرط عند الشافعية، مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، والآن عتق الرقبة ليس موجودا، وهو أول الكفارة. فإن لم يجد عتق رقبة، قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. شرط الشهرين أن يكون متتابعين، فلو أنه أفطر يوما في خلال الشهرين فإنه يبطل من الصوم، يعني في الكفارة ما كان قبل هذا الإفطار، ثم يعاود صياما جديدا. فلو صام مثلا 50 يوما ثم أفطر من غير عذر، ثم أفطر من غير عذر كما سيأتينا، هنا يعني 50 يوما تذهب كأنه لم يصم كفارة ثم يعاود شهرين جديدين. طيب، الكفارة إذا كانت على التتابع فهل تقطعها أعذار الإفطار؟ القول القديم للشافعي والذي رجحه المزني أن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان كالسفر والمرض لا يقطعان التتابع في الصوم، بل إذا مرض الإنسان مرضا يبيح له الإفطار في رمضان هذا لا يقطع التتابع، وكذلك إذا احتاج إلى السفر فأفطر في السفر لا يقطع عليه التتابع، لكنه يتم يعني ما فاته. هذا القول القديم للشافعي والذي رجحه المزني رحمهما الله. لكن القول الجديد للشافعية، يعني قول الشافعي الجديد وعليه غالب الشافعية، أن الحيض فقط بالنسبة للمرأة، طبعا ليس في كفارة الظهار حيض، وإنما في غيرها مثل كفارة القتل، مثل كفارة الإفطار في رمضان بالجماع، إن قيل أن المرأة أيضا تكفر، هنا لو حاضت المرأة أو نفست فإن التتابع لا ينقطع. فهنا أما المرض فالقول الجديد كما ذكرنا، القول الجديد أنهم قالوا أنه يقطع التتابع لأنه شيء نادر. والحقيقة مع أن يعني جمهور الشافعية على أن المرض يقطع التتابع، إلا أن يعني الأرجح والله أعلم أن العذر الذي يبيح الإفطار في رمضان الأرجح والله أعلم من حيث الدليل أنه لا يقطع التتابع. وكذلك لو كان الإنسان صائما وطرأ عليه العيد مثل عيد الأضحى، فهنا لو أفطر في العيد ويحرم عليه أن يصوم في العيد أيضا لا يقطع التتابع. العيد والمرض الشديد، بعض الشافعية نقل فيه للمتأخرين قولان، يعني منهم من قال يقطع التتابع ومنهم من قال لا يقطع، والله تعالى أعلم. لكن كما ذكرت أن من حيث الدليل الأظهر أنه لا يقطع التتابع إذا كان العذر حقيقيا لا بقصد الفرار من الصيام. طيب، ثم قال فإن لم يستطع يعني الصيام، صيام شهرين متتابعين، قال فإطعام 60 مسكينا كل مسكين مد. المد يعني ذكرنا هذا هو المد. فإن لم يستطع الصيام، وحقيقة هو لم يستطع يعني لا يفتي نفسه، بل كان فيه مرض أو أنه جرب الصوم ولم يستطع، المهم لا يستطيع الصوم، في هذه الحالة يتحول إلى الإطعام. والإطعام هنا 15 صاعا بمعنى 60 مدا عن كل مسكين مد، يعني بالوزن تقريبا قلنا 15 صاع على كيلو ونص، تقريبا 30 كيلو. شكد 15 صاع، الصاع كيلو ونص، 37.5 تقريبا، 37 كيلو ونصف من الطعام. قال ولا يحل للمظاهر وطعها حتى يكفر. هو حرمها، قال هي علي كظهر أمي أو كخالتي، ولا يلزم أن يقول كلمة ظهر، لو قال هي كأمي أو هي كخالتي وأراد من حيث التحريم لا يلزم أن يقول ظهر. فإذا شبهها بالتحريم بإحدى المحرمات قلنا هو مظاهر. قال ولا يحل للمظاهر وطأها، يعني أن يطأ زوجته، حتى يكفر، حتى إما أن يعتق رقبة أو أن يصوم يكمل الشهرين أو أن يطعم 60 مسكينا. طيب، لو أنه لو أن الرجل يعني صام في النهار مثلا ووطأ زوجته في الليل، هنا يعني إذا كان الوطء في الليل هذا لا يقطع التتابع، لكنه حرام، يعني هو محرم عليه أن يطأ قبل الكفارة، لكن صيامه مستمر ولا ينقطع التتابع، لكن فعله حرام. نعم. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل، قال: فصل: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، عليه إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. وهذا ما يعرف بالملاعنة. الرجل مع زوجته له أحكام خاصة، أو له بعض الأحكام الخاصة في موضوع حد الزنا. فالرجل أو الإنسان لو قذف شخصا آخر، قذف امرأة أو قذف رجلا بالزنا، فهنا إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يجلد، إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يجلد 80 جلدة. لكن في حكم، يعني في رمي الرجل زوجته بالزنا حكم مختلف. قال: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، يعني عليه أن يجلد 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة، إلا أن يقيم البينة، وهي 4 شهود من الرجال العدول الذين رأوا هذا الفعل رأي العين لا شبهة فيه. 4 شهود من الرجال ممن رأوا هذا الفعل رأي العين رؤية لا شبهة فيها، هذه هي البينة. طيب إن لم يقم بينة، هنا في غير الزوج كان يجلد، في غير الزوج هنا تقف المسألة عند هنا ويجلد 80 جلدة، لكن بالنسبة للزوج قال: أو يلاعن، يعني إن لم يقم البينة ولم يرد أن يلاعن هنا يجلد، لكنه بالإمكان أن يدفع عن نفسه حد القذف وأن يجلد 80 جلدة بأن يتحول إلى الملاعنة. قال: أو يلاعن، فيقول، يعني الرجل يبدأ بالملاعنة، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة الناس، يقول عند الحاكم يعني بحضور الحاكم في الجامع، يعني المسجد الجامع الذي فيه جمعة على المنبر، يعني إما عند المنبر أو يكون صاعدا على المنبر. أما عند الحاكم فلأن الحاكم هو الذي يتولى إقامة هذه الحدود، أو نائب الحاكم، الحاكم أو نائبه هو من يتولى إقامة الحدود. أما قوله في الجامع على المنبر فهذا لا يلزم، يعني ليس لازما، وإنما هذا من باب التغليظ، من باب يعني تعظيم شأن اليمين، من باب تعظيم شأن اليمين، وإلا لا يلزم. يعني الآن مثلا الحلف على المصحف، هو لو قال الإنسان والله أو بالله أو تالله هذه يمين، لكن لما ضعف الوازع الديني عند كثير من الناس وأصبح يلهج باليمين بمناسبة وغير مناسبة، ذكر يعني كثير من العلماء أن اليمين تغلظ بشيء ما، مثلا أن يحلف بين في مكة عند الكعبة بين الركن واليمان، أو مثلا في المسجد على المنبر، أو أن يحلف على المصحف، هذه أوصاف في اليمين هي غير لازمة، لكنها من باب تغليظ اليمين حتى الناس تعتبر بذلك أكثر. ورأينا الكثير من ذلك. كثير من الناس عندما تقول له أقسم قال لك والله وكذا، لكن قل له ضع يدك على المصحف وأقسم، هنا سيتردد كثيرا، سيتردد ولن يحلف. وهذا من ضعف إيمان الناس، لأنه لا فرق عندما يقول والله، لا فرق بين أن يحلف على مصحف أو عند المنبر أو غيره، لأن اليمين يمين. لكن كما ذكرت لضعف الوازع الديني عند كثير من الناس احتاج في التغليظ إلى مثل هذا. قال فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة الناس يشهدون على ذلك أشهد بالله أنني لمن الصادقين. في ماذا؟ في فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، فيما رمى به زوجته من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. طبعا هنا ذكر الولد لا يلزم، يعني أحيانا الرجل يلاعن امرأته وقد يعني يلاعن من باب أنه اتهمها بالزنا وينفي الولد الذي جاءه منها أو الذي ولدته، وأحيانا لا ينفي الولد، يعني هو لا ينفي ولده وإنما يتهم زوجته، فذكر الولد هنا غير لازم. فقد يتهم الرجل زوجته بالزنا مع أنه يقر بأن الأولاد له، أو أنه ينفي ذلك جميعا، يتهمها وينفي الولد عنه. والأصل كما تعلمون أن الولد للفراش، فإذا لم ينفه لم ينتفي عنه. والآن طبعا من الممكن أن يعني إذا حصل مثل ذلك من الممكن أن يتعرف الإنسان على ولده أو على هذا الولد، هل هو من صلبه أم من غيره، بالوسائل الحديثة مثل فحص الدي إن أي أو ما شابه من الوسائل الحديثة. قال وأن هذا الولد من الزنا وليس منه، قال 4 مرات، يعني يعيد هذه الكلمة 4 مرات، وهذا أيضا من التغليظ في هذا اليمين، وهذا شرط، يعني ذكرها 4 مرات هذا جاء في القرآن فيكررها 4 مرات. ثم يقول في الخامسة، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، يعظه يعني يخوفه بالله وأن هذه اليمين غليظة وأن هذا اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، وأنه وأنه، فكأنه يقول يعني تحمل أو اختر الجلد 40 أو 80 جلدة عفوا بدل أن تدخل في هذا اللعن. يعظه الحاكم، فإن أبى أن يرجع قال في الخامسة وعليه لعنة الله إن كانت، عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. أنا طبعا تعمدت أغير الضمير حتى واحد حتى إنسان لا يوافق، قال وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. إذا قال هذا فقد اكتملت الملاعنة من جهة الرجل، فإن هنا اتهم زوجته اتهاما تاما، فإن نفى الولد عنه أيضا الولد سينتفي، وإلا حكم على المرأة بالجلد أو عفوا بالرجم، هنا ليس الجلد، لأن حد الثيب الرجم وليس الجلد. طيب قال ويتعلق بلعانه 5 أحكام، يعني إذا أتم الرجل الملاعنة تعلق بكلامه 5 أحكام. الأول سقوط الحد عنه، نقولنا هو إن لم يأتي ببينة يحد، لكن الرجل بما أنه له أن يلاعن فإذا لاعن سقط الحد عنه، فلا يجلد 80 جلدة إذا لاعن، سقط عنه الحد، هذا الحكم الأول. الثاني وجوب الحد عليها، يعني على زوجته، وهنا الحد هو الرجم لأنها ثيب متزوجة، وجوب الحد عليها، طبعا هذا إذا لم تلاعن هي أيضا، وجوب الحد عليها، وهذا هو الحكم الثاني. الثالث زوال الفراش، يعني وقع الفرقة بينه وبين زوجته، زوال الفرقة بينه وبين زوجته. الرابع نفي الولد، نفي الولد. طبعا إذا اتهمها بالزنا بهذا الولد تنتفي الزوجية وينتفي الولد بهذا اللعان. إذا يعني لعنها، اتهمها بالزنا ونفى الولد، فبهذا اللعان يعني تحصل الفرقة وينتفي الولد، يعني الولد لا ينسب له بعد ذلك، وإنما ينسب لمن؟ ينسب لأمه، ينسب لأمه. قال والتحريم على الأبد، التحريم على الأبد، يعني بهذه الملاعنة المرأة ستصبح محرمة عليه إلى الأبد. هذا إن لم تلاعن، لأنها إن لم تلاعن سترجم وتموت، لكنها إن لاعنت كما سيأتي هنا أصبحت محرمة عليه إلى الأبد، وإن عاد وكذب نفسه بعد اللعان. حتى لو عاد وكذب نفسه وقال أنا كذبت عليها، يعني تحرم عليه إلى الأبد ولا يحق له أن يراجعها بعد ذلك. نعم. قال ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول. قلنا بمجرد ملاعنة الرجل سقط الحد عنه وتحول الحد عليها، تحول الحد عليها. إذن إذا لاعنت هي قال ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلانا، يعني أن زوجها تسميه أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، تقول هذه أربع مرات، تشهد أربع مرات، وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم، بعد أن يعظها الحاكم أيضا كموعظة الرجل، يخوف بالله عز وجل وأن هذا اللعن شديد وأنه طرد من رحمة الله وأنه لا غير ذلك، وأنها إذا كانت قد وقعت في هذه الفاحشة فلو يعني أقيم عليها الحد وتطهرت من هذه الفاحشة بهذا الحد، لأن الحدود كفارات ومطهرات، يعني خير لها من أن تلتعن. يعظها الحاكم، فإن لم تقبل الموعظة تقول في الخامسة وعليها غضب الله إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين، يعني إن كان زوجها صادقا فعليها غضب الله. وهنا تنبيه، هو لو نظرنا في الكلمة الخامسة التي يقولها الزوج في الخامسة، قال وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهي قالت أو وهي تقول وعليها غضب الله هنا. ويعني ذكر بعض أهل العلم السبب في هذه التفرقة يعني بين الغضب وبين يعني اللعن، بمعنى عند في المرأة يعني لعن وغضب، عند الرجل لعن فقط. السبب في ذلك لأن حكم المرأة أغلظ، وإنما يقع هذا الأمر يعني مسألة اللعان إنما يقع لسبب المرأة، لا يكون لسبب الرجل أبدا، يعني يقع لسبب المرأة، لأن الفعل يكون من جهتها، ولأن في فعلها إدخال يعني للأولاد إلى نسل غيرهم، إلى يعني صلب غيرهم، وإلى عائلة غير عائلتهم، إلى غير ذلك. وعادة يعني فاحشة الزنا يعني الجرم فيها والمنكر فيها والعيب فيها ويعني الخزي، نعم يكون على الطرفين لكن يكون من جهة المرأة أعظم وأغلظ مما هو في جهة الرجل. نسأل الله العافية للجميع. نعم. يعني بعد أن أنهينا موضوع اللعان والظهار نتحول إلى موضوع آخر. قال المؤلف رحمه الله، قال فصل والمعتدة على ضربين. المعتدة يعني من العدة، وهي اسم للمدة التي تتربص بها المرأة، اسم للمدة التي تتربص بها المرأة، إما لوفاة زوج وإما لطلاق، إما لوفاة زوج وإما لطلاق وإما لخلع، لتتحقق براءة رحمها من الولد، لتتحقق براءة رحمها من الولد. نعم. قال المؤلف: والمعتدة على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. يعني المرأة إذا مات عنها زوجها أو إذا طلقت تلزمها عدة، وهذه العدة كما ذكرنا هو الوقت المضروب لاستبراء الرحم، استبراء الرحم، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فليعرف استبراء الرحم من الحمل، فلا بد أن تتربص مدة معينة، وهذه المدة تختلف بحسب الحالة التي تكون عليه المعتدة. قال: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا، المتوفى عنها إما أن تكون حاملا أو حائلا، يعني ليست بحامل، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، عدتها وضع الحمل. ولو أن المرأة المتوفى عنها زوجها، طبعا عدتها 4 أشهر و10 أيام المرأة التي توفى عنها زوجها لم تكن حاملا، إن كانت حاملا عدتها وضع الحمل، لو بعد موت زوجها بساعة أو بساعتين وضعت الحمل انتهت العدة، لأن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل هي وضع الحمل. قال: فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. طيب وإن كانت حائلا، يعني ليست حاملا حائل، قال: فعدتها 4 أشهر و10، يعني وعشرة أيام، 4 أشهر و10 أيام، بمعنى أنها إذا أتمت بعد وفاة الزوج. وهنا مسألة مهمة، هنا بعد وفاة الزوج حقيقة أو حكما؟ ذكرنا في باب المواريث أن الموت أحيانا يكون موتا حقيقيا وأحيانا يكون موتا حكميا، فإذا مات الزوج موتا حقيقيا تعتد من حين موته، إذا كانت حاملا بوضع الحمل أو إذا كانت حائلا قلنا 4 أشهر و10 أيام. أما إذا كان فإن لم يموت موتا حقيقيا وإنما مات موتا حكميا كالمفقود مثلا، كالمفقود، في هذه الحالة تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام بعد قضاء القاضي بالموت الحكمي للزوج، على خلاف بين العلماء، منهم من قال بعد 4 سنوات، منهم من قال سنة، الشافعية بعد يعني 4 سنوات. فبعد 4 سنوات ترفع المرأة حكمها إلى القاضي، فإذا طلقها فإذا حكم على زوجها بالموت حكما، يعني الموت القضائي أو الموت الحكمي، هنا تعتد من حين أمر القاضي 4 أشهر و10 أيام إذا كان الطلاق حكميا. قال: وغير المتوفى عنها، يعني الآن هو تكلم عن عدة الوفاة، الآن تحول إلى عدة الطلاق، ليست عدة وفاة وإنما عدة الطلاق. قال: وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا، طلقها زوجها وهي حامل، فعدتها بوضع الحمل أيضا، طال الوقت أو قصر، بوضع الحمل. وإن كانت حائلا، ليست حاملا، وهي من ذوات الحيض، وهي يعني من النساء التي تحيض، فعدتها ثلاثة قروء، والقرء هو أو القروء هي الأطهار، يعني المرأة يعتريها الحيض والطهر، وهذا خلاف بين العلماء معروف. فمن النساء من تكون يعني من تكون من ذوات الحيض، فهنا عدتها تكون بالأقراء، فإن لم تكن من ذوات الحيض كانت كما سيأتي بالشهور. فهنا إما يعني العلماء اختلفوا، هل القرء هنا الطهر أم الحيض؟ الشافعية وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الإقراء هنا أو الأقراء هي الأطهار، بمعنى أن المرأة إذا طلقها زوجها تعتد ثلاثة أطهار. فمثلا إذا طلقها في الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثلاثة أطهار. يعني إذا طلقها في طهر هذا الأول ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني ثم تحيض ثم تطهر، بمعنى تمر عليها حيضتان وثلاثة أطهار. ومن قال الحيض يعني في المسألة خلاف، لكن قول الشافعية هو هذا. الوقت انتهى، سنخرج إن شاء الله ونعود مرة ثانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله، نكمل إن شاء الله. قال وإن كانت حائلا، قال وغير المتوفى عنها زوجها، غير المتوفى عنها إن كانت حاملا، نقولنا العدة بسبب الوفاة وعدة بسبب الطلاق، فعدة الوفاة تكلمنا عنها، وأما عدة الطلاق غير المتوفى عنها زوجها، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طال الوقت أم قصر. وإن كانت حائلا يعني لم تكن حاملا، في هذه الحالة تكون على حالين أو على أحد حالين. الحال الأول أن تكون من ذوات الحيض، أي ممن تحيض، فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار، بمعنى أنها تعتد ثلاثة أطهار، تعتد ثلاثة أطهار. وإن كانت يعني مما لا تحيض، ومن هي التي لا تحيض؟ قال وإن كانت صغيرة أو آيسة، وهي الصغيرة التي لم تبلغ بعد، لو تزوجت قبل البلوغ قبل أن تبلغ، أو كانت آيسة يعني كبرت في السن وانقطعت عنها عادتها الشهرية، في هذه الحالة لا تعتد بالأقراء، لأنها لا توجد عندها، وإنما تعتد بالشهور. والمراد بالشهور هنا إذا كانت عدتها من بداية الشهر، من بداية الشهر فتعتد بالأشهر القمرية، يعني حسب الشهر 29 يوم أو 30 يوما. أما إذا لم تكن من بداية الشهر، في هذه الحالة تعتد المرأة 30 يوما، يعني كل شهر تعده 30 يوما كاملة. نعم. ثم قال المؤلف والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، يعني لو عقد الرجل على امرأة وقبل الدخول طلقها، وقبل الدخول طلقها فلا عدة عليها. هنا لا عدة عليها لأنها أصلا يعني هي زوجة بمجرد العقد، لم تدخل في أحكام العدة. لكن لو أنه تزوج امرأة وقبل الدخول مات الرجل، قبل الدخول مات زوجها، في هذه الحالة تعتد هذه المطلقة عدة الوفاة. إذن لو طلقها عفوا لو مات زوجها هذه المطلقة قبل الدخول، مات قبل الدخول، هنا لا تعتد عدة طلاق لأنه أصلا لم يدخل، وإنما تعتد عدة الوفاة، فأيضا تتربص 4 أشهر و10 أيام. وكذلك هنا يقع بينهما التوارث، يعني لو مات الزوج قبل الدخول أو ماتت الزوجة قبل الدخول، هنا هو زوج وهي زوجة ويقع بينهما التوارث. أما إذا طلقها قبل الدخول قلنا فلا عدة لها. ثم قال وعدة الأمة، يعني المملوكة، عدة الأمة بالحمل كالحرة، يعني وضع الحمل كالحرة، وأما بالأقراء أن تعتد بقرأين، بقرأين، وإذا بالشهور، يعني عدة الوفاة إذا كانت بالشهور فتعتد بشهرين وخمس ليالي، يعني نصف عدة الحرة. الحرة بالوفاة تعتد 4 أشهر و10 أيام، الأمة تعتد 5 أيام و2 شهر، يعني 2 شهر و5 أيام، وإنما قال ليالي، المراد يعني يوم كامل، المراد يوم كامل. وعن الطلاق، يعني الأمة إن تعتد عن الطلاق بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى، يعني الأمة. الأمة إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض تعتد بطهرين، يعني بقرأين، وإذا بالشهور، يعني كانت لم تكن من ذوات الحيض، فهنا تعتد بشهر ونصف عدة الحيض. قال فإن اعتدت بشهرين كان أولى، يعني من باب الاحتياط. وهنا مسألة، إذا اجتمعت عدة الطلاق وعدة الوفاة، يعني امرأة طلقها زوجها ثم مات، فهل تكمل عدة الطلاق أم تتحول إلى عدة وفاة؟ إذا كان الطلاق رجعيا، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، هنا تتحول العدة من عدة الطلاق وهي 3 قروء إلى عدة وفاة، يعني تتحول إلى 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. أما إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. أما إذا كان طلاقها بائنا، يعني الطلقة الثالثة، أو كانت مختلعة يعني من زوجها ثم مات، هنا تكمل عدة الطلاق ولا تتحول إلى عدة الوفاة، حتى لأنها إنما يعني طلبت الخلع لأن يعني زوجها قد أضر بها، فلا يجتمع عليها الضرر بالطلاق أو بالخلع وضرر الانتظار بعدة المتوفى، عدة الوفاة. نعم. قال فصل ويجب للمعتدة. هنا تكلمنا عن العدة، الآن ما يجب في أحكام العدة. قال ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. المعتدة الرجعية هي المعتدة التي طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يعني هي تعتد عدة. ولماذا سميت رجعية؟ قلنا لأن زوجها له أن يراجعها متى شاء قبل أن تنقضي العدة، له أن يراجعها متى شاء، سواء بإذنها أو بغير إذنها، بعلمها أو بغيبتها. المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، هي ما زالت في أحكام الزوجة كما سبق ذكره. ففي هذه الحالة لها السكنة ولها النفقة، لها السكنة يعني تبقى ساكنة في البيت ولها النفقة أيضا ينفق عليها، ولا يجوز له إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة أو كان ضررها كبيرا، يعني كأن تكون سيئة الخلق وتؤذي أهل بيتها إذاء شديدا إلى غير ذلك، وإلا الأصل عدم جواز إخراجها ولها السكنة والنفقة. لكن تسقط السكنة والنفقة إذا كانت هذه المرأة ناشزا، يعني أخذنا موضوع النشوز، يعني إذا الرجل طلق المرأة وكانت ناشزا قبل الطلاق أو بعد الطلاق وأثناء العدة سقطت سكناها وسقطت النفقة عليها بسبب نشوزها، بسبب نشوزها. نعم. قال هذه المعتدة رجعا، قال ويجب للبائن يعني المطلقة طلاقا بائنا السكنى دون النفقة، يعني لو طلقها ثلاثا وبانت عنه تعتد في نفس البيت ولها السكنة، تعتد في نفس البيت أو أنه ينشئ لها بيتا، وإذا اعتدت في نفس البيت لا يجوز أن تبقى معه بمفردها، إما أن يخرج هو من البيت أو أن يكون معها محرم، لأنه لا يجوز له الخلوة بها لأنها أصبحت أجنبية، أو أن يجعل لها بيتا لتقضي عدتها. والسبب في ذلك يعني ولماذا، يعني ممكن قائل يقول لماذا تعتد، هي طلقت ثلاثا فلماذا تعتد في البيت، يعني من حكم العدة معرفة استبراء الرحم، فإذا كانت المرأة بقيت في سكنى زوجها وإن طلقت ثلاثا ثم بان لها حمل لا يستطيع الرجل أن ينفي هذا الولد عن نفسه، لا يستطيع، وهي بالمقابل أيضا لا تأتي إليها أي تهمة، لكنها لو ذهبت إلى أهلها وانقطعت يعني انقطع علم الزوج بها يعني ولم يعرف عن أحوالها وثم بان حملها، هنا قد يتطرق الاحتمال وللرجل يعني، وهنا ممكن للرجل أن يدعي أن هذا الولد ليس له، لكن بقاؤها في سكناه هذا أدعى إن ظهر الحمل أن ينسب إلى أبيه. نعم. قال ويجب للبائن السكنى دون النفقة، لماذا؟ لأن يعني انقطع الآن كل شيء بينهما، لكن السكنى لثبوت الدليل في ذلك، لا تخرجوهن ولا يخرج. قال دون إلا أن تكون حاملا، يعني لو طلقها طلاقا بائنا وكانت حاملا هنا لها السكنى والنفقة، هنا لها السكنى ولها النفقة. نعم. قال ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد. الإحداد من الحد وهو المنع، فالمرأة التي يموت عنها زوجها يجب عليها الإحداد، ومعناه الامتناع عن الزينة وعن الطيب، أو لنقل تمتنع عن ثلاثة أشياء، تمتنع عن أشياء يعني تتعلق بالبدن، بالبدن كالطيب والحلي وما شابه، فلا يجوز لها أن تلبس الحلي ولا يجوز لها أن تتطيب، وكذلك تمتنع عن الزينة يعني سواء قلنا بالذهب وغيره، وكذلك بالثياب، يعني لا يجوز لها أن تلبس ثوبا مما يعد زينة ويعني للتجمل، طبعا لا يلزم، يعني الآن المعروف عند النساء أنها في وقت الإحداد يعني تلبس السواد أو تلبس الثوب النيلي يعني الأزرق النيلي وهذا لا بأس به يعني. وكذلك لو لبست غيره لكن مما لا يعد زينة في نفسه، لا يلبس للتزين والتجمل فلا بأس، فهي تمتنع عن العطر، تمتنع عن الكحل، تمتنع عن الطيب، تمتنع إلى غير ذلك. وكذلك يعني لا تخرج من البيت، وكذلك يعني ثلاث أشياء: الزينة يعني على البدن بالطيب ونحوه وبالثياب، والخروج من البيت. لا يجوز لها أن تخرج من البيت خلال فترة العدة، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل بأربعة أشهر وعشرة أيام لا تخرج من البيت إلا لحاجة، وهذه الحاجة التي لا يوجد من يقوم فيها عنها، كأن تذهب إلى الطبيب أو تحتاج إلى أن تشتري شيئا لا يوجد أحد ليشتريه لها، أو غير ذلك من الحاجات الضرورية التي تبيح الخروج، التي تبيح الخروج. نعم. يعني هنا مسألة يسأل عنها، يكثر عنها السؤال، وهي مسألة أن المعتدة هل يجوز لأحد أن يدخل عليها أو أن يسلم عليها وما شابه. طبعا المعتدة إما أن تكون امرأة يعني مما يعني يرغب فيها الرجال، يعني ما زالت صغيرة ويرغب فيها لأجل الزواج، أو كانت كبيرة آيسة. طبعا نفس الأحكام على الكبيرة والصغيرة، لكن أحكام الكبيرة أخف، أحكام الكبيرة أخف. فإذا كانت ممن يرغب في الزواج منها، هنا الصحيح أنه لا يجوز يعني لها أن تكلم أو يعني تعرض نفسها على الرجال أو ترى الرجال، أو يعني ممكن أن تكلمهم من غير رؤية، يعني من وراء حجاب. وكذلك أما إذا كانت كبيرة فالأمر فيه أخف، والأصل أن يدخل عليها من هو محرم لها، أما الأجانب ممن يعني تحل لهم ويحلون لها الأصل أن لا يدخلوا عليها، لأن المرأة في مثل هذا الوقت يعني إذا كانت خاصة إذا كانت صغيرة ممكن أن تتعرض إلى الفتنة وقد تتشوف إلى الرجال. أما الكلام من يعني من غير خلوة ربما، أو مجرد السلام أو التعزية، فيعني ممن يخشى فتنتها فأقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة. نعم. فعدة المرأة كما ذكرنا المتوفى أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه واجبة. أما العفو الإحداد مع العدة، أما الإحداد على غير الزوج، أما الإحداد على غير الزوج فهو مباح لثلاثة أيام فقط. الإحداد على غير الزوج مباح لثلاثة أيام فقط. فلو مات للمرأة أب أو أخ أو قريب لها أن تحتد عليه ثلاثة أيام، بعد الثلاث يحرم عليها أن تحتد، يحرم عليها الحداد. نعم. ثم قال المؤلف، وهذا يعني هذا الفصل خاص بأحكام الإماء، قال: ومن استحدث ملك أمة، يعني بشراء أو هبة وما شابه، أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض فبحيضة حتى تحيض، وإن كانت من ذوات الشهور يعني لم تحض فبشهر واحد فقط، شهر فقط. وإن كانت من ذوات الحمل فبوضع الحمل. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، يعني كما سبق، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا بشهرين وخمسة أيام. وأم الولد هي التي يولد لها من سيدها ولد، سواء ولد حيا أو ميتا، حتى ولو كان يعني مجرد أنه يتشكل صورة جنين وسقط، هذه تعتبر أم ولد. وأم الولد هذه تخرج من وصف العبودية، لكنها لا تدخل في وصف الأحرار إلا بموت سيدها، إلا بموت سيدها تصبح حرة، لذلك هي لا ترث، لذلك هي لا ترث. نعم.